أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: وندب في الخطبة الأولى شيئان، وندب في الأولى الوعظ وسورة. ذكر في ما سبب الواجب في الخطبة: الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن المندوب في الخطبة الوعظ وسورة، هذا في الأولى. سورة من القرآن أو آيات. وفي الثانية الدعاء للإمام في الخطبة الثانية، الدعوة للإمام القائم، الإمام العادل، صريحا أو كناية. ما صريح باسمه إذا الوضع والظروف الأمنية لا تسمح. الحين جوهم تحت نفوذ الإمام، تحت نفوذ دولته، فيستطيع الدعوة له في الخطبة. وإذا ما هو ما هم تحت سلطانه ودولة ثانية معاتية للإمام، ما مستطيع أن يذكره باسمه، فأحمده في كنوعا يقولوا إمام الحق ولا والي الحق، اللهم انصر الحق والمحقين. كبات كثير يدعوا للحق والمحقين والإسلام والمسلمين. كان في الزمان السابق أيام المنصور عبد الله بن حمزة وغيره، كان بيجيبه إمام في اليمن ومع الشيعة في العراق وفي إيران، يسموها عراق العجم، ولا بنجوهم متمكنين لا موالي للإمام ولا ما معهم حكم ولا الدولة معهم، هم من جميل المنصور بالله عبد الله بن حمزة مثلهم. إذا ذهبوا خطبة يدعو للحق والمحقين، يقدم دارين وش يشتغل. ثم للمسلمين يدعى للمسلمين بعد الإمام. وفيهم القيام مندوب في الخطبتين، القيام حال الخطبة. قالوا أول من خطب قاعد معاوية لعنه الله، وقيل مروان، والصحيح أن معاوية أول من خطب من الملوك، ومروان كان عامل معاوية على المدينة خطب قاعد. ثم خلفاء بني أمية الملوك، والفصل بقعود أو سكتة، الفصل بين الخطبتين ومندوب. وايش بعدها؟ ما بحن ألا يتعدى، ولا يتعدى يعني الخطيب ثالثة المنبر، إذا كان المنبر معه درج، معه درج فلا يزيد على ثلاث درج، يكفي. زاد مروان في خلافة معاوية 6 درجة، وكان سبب ذلك أن معاوية كتب إليه أن يرفع المنبر إليه، منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر به فقلع، فأظلمت المدينة وكسفت الشمس حتى رؤيت النجوم، فخرج مروان فخطب فقال: إنما أمرني أمير المؤمنين معاوية لأن أرفعه. فدعا بنجار فزاد فيه 6 درجة، فقال: إنما جدت فيه حين كثر الناس. عمشتيش لهم يبدل إلا لبعد سامع، لأن المنبر إذا هو قصير ما بيستضى واحد، صار كما خطب واحد في المحراب ما بيستضى. إذا المسجد كبير كبير كذاك يضيع. شرع المنبر ارتفاعه لجل يستضى الخطيب، لأن إذا استضى الخطيب فهمه كلامه. فإذا هو 2 درج ولا 3 ومع وهم كثير جار مثل المسجد ذا كبير، فلا مانع بقدر الحاجة، بقدر حاجة السامعين، فلا مانع من الزيادة على 3 درج. والاعتماد على سيف أو نحوه، على الخطبة يعتمد على سيف أو عفاء أو عكاز أو قوس، والوجه فيه أنه يشغل يده به عن العبث وليكون أربط لجأشه لجله لا عاد يتراد ما الشفين. والتسليم قبل الأذان هو مشروع، تسليم على الناس متوجها إليهم قبل الأذان. ومن المندوبات والمأثور، هو المأثور قبلهما وبعدهما وفي اليوم، يعني به مأثور في آداب اليوم الجمعة قبل الخطبة وبعد الصلاة وآداب اليوم كله، فأن عددها حسب ما عددها المهدي في الغيب. ومن المندوبات فعل المأثور، وهو ما ورد في الأثر عن الرسول صلى الله عليه وآله بندبه، وهو 3 أنواع. الأول يندب فعله قبلهما أي قبل الخطبتين، وذلك أمور منها التماس الطيب، هذا العذر، أي شيء رايحة طيبة سواء عطر ولا بعثران ولا خطور، أي شيء يجي ريحة طيب. ومنها مجيئها راجلا، ومنها الالتماس الطيب بعد التطهير خصوصا بعد ما يتوضأ ويغتسل، ومنها مجيئها راجلا مرة بعد مرة وحافيا، راجل يعني لا يركب إذا هو رايح لصلاة الجمعة، خصوصا إذا هو في البلد، لما أبيهم بعيد ما جهد ملا في سيارة، لكن ديهم في البلد المشروع أنه يجي ماشي، وإذا استطاع حافي هو أفضل، هو السنة. ومنها أنه يقدم 3 ركعتين قبل الخطبة، قبل الخطبة. ومنها أن الخطيب عند صعود المنبر يقف بكل درجة وقفة يذكر الله تعالى، وبعدهما أي بعد الخطبتين، وهو أمران: أحدهما أن ينزل في حال إقامة المؤذن، وأن يصلي بعد الصلاة عن يمين أو يسار ركعتين. وما هي خاصة بالخطيب؟ هي مشروع في بعد الصلاة، بعد صلاة الجمعة ركعتين، لكن الظاهر ما هي سنة بل مستحبة، ما هي سنة بل سنة الظهر. والأمر الثاني أن يقرأ في الركعة الأولى الجمعة أو سبح، وفي الثانية المنافقين أو الغاشية، ويجزئ غير ذلك بقدر الحال. وفي اليوم أن آداب اليوم، والنوع الثالث يندب فعله في جملة اليوم، وهو لباس نظيف والفاخر من الثياب. من أما الفاخر ما عندي مشروع. النظيف سواء جديد ولا مخطن، لكن جوه نظيف قوي. والفاخر إذا هو موجود بغير كلفة. وأكل الطيب من الطعام، يعني يكون الطعام يوم الجمعة أفضل من طعام باقي الأيام، ما لحم ما سمن ما شيء، يعني أرفه من باقي الأيام. والترفيه على النفوس، الترفيه معناه التخفيف من الأعمال الشاقة، لأنها أعمال متعبة يخففها يوم الجمعة، ما هو إهمال العمل، هو ما هو مناسب ما إهماله في الكلية، إلا التخفيف، لا يجي إلا عمل خفيف، عمل لا يجي هو متعب. على النفوس والأولاد والأهلين والأرقاء، الأرقاء العبيد. وتنظيف الشعر والأظفار، قلمة الأظفار، نتف الشعر يعني قلمة. والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، والصلاة على النبي وآله، وقراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة ويومها. أما الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله فيها أجر عظيم في يوم الجمعة، فيها نصوص. وكان زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام يصلي على رسول الله وعلى آله في يوم الجمعة 1000 مرة، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أكثروا من الصلاة علي والصدقة في يوم الجمعة وليلتها، فإنه يوم تضاعف فيه الأعمال. وسألوا الله لي الدرجة الوسيلة من الجنة. قالوا: يا رسول الله، وما هي الدرجة الوسيلة من الجنة؟ قال: هي أعظم درجة في الجنة، أرفع درجة في الجنة، لا ينالها إلا نبي، وأرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وآله وسلم. ويحرم الكلام حالهما، قول حالهما يقصد لا بين الخطبتين، انه مشروع، مشروع الفاتحة ولا الهاكم او قل هو الله احد في القعدة اللي بين الخطبتين. اما الصلاة فيتعجب نبي بيجي يصلي بين حال الخطبة، ما هو جاي له أجر قطعة، سواء هي حرام ولا ما هي حرام، ما يعني أهم فائدة تجي روح يهبل ركعتين نافلة ولا يبعث فيها ثواب. وكل الأئمة نهوا عنها، والذي هم سهل بيقول إنها مكروه، والمكروه ما فيه ثواب، ما في شيء أجر فيها. يبي يجي يتنفل حال خطبة الجمعة، فإن مات أو أحدث فيهما استؤنفتا، إذا مات الخطيب أو انتقض الوضوء في حال الخطبة يبدأها من جديد. مات حريمة بالكلية ما هو مناسب يعبر بكذا، لأنه يقول مكروه، وقيل إن الكراهة للتحريم، يعني كراهة حظر، ما بشي نص في التحريم، لكن به نص في النهي، والنهي ما هو صريح في التحريم، لا هو مقتضى، وهو الأرجح للمذهب، الأرجح للمذهب إنه محرم، لكن أقصد تحريمه واستنباط، ما هو نص نبوي. وما أخذ من عدة ما أخذ من قوله تعالى إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وسواء كان الكلام يشغل عن سماع الخطبة أم لا. قال في اللمع وتكره الصلاة حال الخطبة. قال الفقيه حسن كراهة حضر. قال مولانا عليه السلام وهو المختار وقد دخل في عموم قولنا ويحرم الكلام ذكر الله تعالى والقرآن وغيرهما سواء كان في صلاة أم في غيرها، وفي أما الكراهة ما فيها شك. أقصد فيه غريبة للصلاة لأن واحد ما بيصلي إلا يجي للسواء، ثم إذا الصلاة ما فيها ذا بالكل ما بالنسلم من الإثم خيرا، والظاهر أنها آثم. فإن مات يعني الخطيب أو أحدث أن انتقض وضوه فيهما حال الخطبتين استؤنفتا، يعني ما هو يكمله من حيث وصل، يبدعوها من أولها. ويجوز أن يصلي غيره، أن يصلي غير الخطيب أصلا. ومتى اختلا قبل فراغها شرط غير الإمام أو لم يدرك اللاحق من أي الخطبة قدر آية متظاهرا وتمت ظهرا. إذا اختل قبل فراغ صلاة الجمعة أي شرط من الشروط، إما إمام أو غيره، فإن كان الإمام مات الإمام في حال الخطبة أو في حال الصلاة الإمام العادل، فالظاهر أنها هي حال الخطبة، الخطبة والصلاة، لأن قد صحت بالبداية عند جاءها وهو حي، إذا مات في خلالها أو بطلت إمامته بأي وجه، ما بجنون أو بفسق أو غيرهما، فالصلاة صحيحة، وإن كان البطلان بغير الإمام، على ما في الأزهر غير الإمام. متى اختل قبل فراغها شرط غير غير الإمام أو لم يدرك اللاحق من أي الخطبة قدر آية ما لحق شيء متظاهرا وتمت ظهرا. كم له هذا؟ كم له أربع، وهو الأصل الظهر والأصل في الأصح، يعني إن الجمعة ما هي إلا بدل عن الظهر في الأصح، وهذا هو قول أبي طالب، ويتفرع على هذا فرع الأول، لو صلى المعذور الظهر قبل أن يجمع الإمام ثم زال عذره وقامة الجمعة فإنه يجب عليه صلاة الجمعة، إن قلنا إن الجمعة هي الأصل، لا إن جعلنا الظهر الأصل. ذكر هذا الفقيه حسن، وقال في الانتصار المختار أنه لا يجب عليه إعادة الجمعة. عند الله أنه قد أشار إليه أبو طالب ورواه عن أبي العباس في التحرير، إذا صلى الإنسان الظهر يوم الجمعة وجاء قام الإمام الأعظم الجمعة فإنه يصلي معها الجمعة. لا يبشتن هكذا الظاهر، ما بلا أصل ولا فلا، لأن ما بشي أصول في الجمادات، الأصول ما هم إلا في الأوادم وفي الحيوانات، يجوا الأب أصل لابنه، وفي الأحكام الشرعية الأصل الذي بيقاس عليها الفرع، بعلة جامعة بين الأصل والفرع، وهنا ما بشي. هذا هو حكم الله عز وجل. أبلا عنده من الأصل الظهر، لأنه في واجب في كل يوم، والجمعة ما هي إلا يوم الجمعة. كذا أمر الله، أمر الله يوم الجمعة بصلاة الجمعة، وفي يوم السبت بصلاة الجمعة، وفي يوم الجمعة إذا تعذرت الجمعة يصلوا الظهر. هذا دليل على الجمعة، لا ما بيصلوا الظهر إلا إذا تعذرت الجمعة. لا ما بشي خطبة فيها، ما بشي خطبة وقت العصر ولا وقت العشاء. لو انكشف خلل بالجمعة في أمر مختلف فيه وقد خرج بدون الاختيار، إذا اختلت الجمعة ولا دروا إلا بعد العصر، هل يعيدوا صلاة الجمعة يقبلها بخطبه؟ المقرر المذهب أنهم يعيدوا الظهر، هذا من جملة ما حملهم عليهم يقولون الأصل هو الظهر. والمعتبر الاستماع للخطبة لا السماع، أنهم قالوا أنه واجب على الناس يسمعوا لخطبة الجمعة. فالمعتبر الاستماع، ولو ما سمع لا هو اثنج ما سمع يكفي، فإن السماع ليس بشرط، بل إذا قد حضر في قدر آية من الخطبة فصاعدا أجزأه ولو كان أصم الاثنج. لو قعد بعيدا من الخطيب فلم يسمع فإنه يجزيه، قال عليه السلام لكنه يأثم مع عدم العذر، إذا رحمه بالله منعه من السماع أنه راح يتباعد لجل لا يسمع، بدو آثم يهارب، هارب من ذكر الله. ها ايوه قال متظاهرا، لكن الأرجح عندنا هم بيقولوا كذا، هم أصحابنا قالوا كذا، مشترطوا سماع الخطبة وبدون واضي لجل الأدلة التي دلت على أن الخطبة ركن من أركان الجمعة، والصحيح أنها ركن من أركان الجمعة، وإذا قد خطب الخطيب قبلها تكفي، قبلها يتحملها عن الحاضرين وعن ذي ما هم حاضرين. ما هو تشكيك منا في ركنيتها؟ بركنيتها لا تدل على أنها تلزم كل فرد. تتقدم أنها يكفي الخطبة في محضر ثلاثة أنفار بالإضافة إلى الخطيب الإمام أربعة. فإذا قد خطب الخطيب والناس مستمعين تجزي لهم جنة، للحاصلين وذي ما هم حاصلين. إذا أدركوا الصلاة، تدركوا الصلاة وصلوا حلا، لا يسبرم في الذول يهدي جاء يوم الجمعة سيئ، حضروا أمس بهجه جوا هنا في حال الصلاة، ما هم يجزي لهم لأنهم مؤذين، يهججوا على البركة وصايعوا متحدين مؤذين. إنسان تأخر يلحق الصلاة بتجزي. لا الظاهر إنها بتجزي، لأنهم قد وقعت الخطبة، ما به لا به دليل على اشتراط الخطبة، ما به دليل على اشتراط انه احد يسمعها كل فرد، ولذا قال انه يكفي الاستماع على السماع. ما لو كانت شرط على كل فرد ما من كفى صرف الصلاة، ما بيكفي الاثنج الاستماع في الفريضة. تتقدم ان الاثنج يقرأ لنفسه انها واجبة. هنا ما بلا الاستماع، ما شرط السماع، ما يدل على ان الشرط في الخطبة انما وقوعها، وهي تشبه فرض الكفاية. قد وقعت الخطبة في محضر مجموعة، يتحملها الخطيب مثل ما يتحمل الإمام الجهل. وليس لمن حضر الخطبة تركها إلا المعذورين. من حضر الخطبة فلا يجوز لها ترك الجمعة ولو هو من أهل الرخص، فلا يجوز السفر ولا الانصراف لأي حاجة بعد حضور الخطبة إلا المعذورين، عذر مانع، ما مرض، ما خوف، غالبا احترازا من المريض الذي لا يتبرر بالوقوف، وممن عذره المطر فقط، فإنه لا يجوز لهذين الانصراف ولهو مريض إذا ما هو ضار له. كنت سوا، ما هو إذا خرج من صلاة الجمعة بيت بخير الخروج ما هو علاج، وذي عذر هالمطر فقد الشكل يتكنن في المسجد ويضار. وش هو احترازا من المريض ولا أعمى فلا يجوز له الانصراف بعد حضوره الا الاعمى، لان ما معه فائده من المخرج. الاعمى هو احسن، وفي الحاشيه الهنا ما يليق. ذكر بس صلاة السفر شعلة بيشبر لأن هذا يصعد بابي الباب يصعيب ذي اشتي لها تعمل.